انا وسلاسة تشين البارحة انا كلمتك والبارحة الوالدة عندها غسل كلى صغار غسل كلى اسأل الله العظيم من يشفيها اسأل الله العظيم من يشفيها اسأل الله العظيم من يشفيها حبي ابنة يبغى قصيدة اسمها المعاتي اقول ملام الله اكبر اقول الله يلعن الدواعش وسليق جمعي اقول بين المعاتي اقول ملام تجريحة قلوب وزعل ما ابي تحبيني كلام ابي تحبيني فعلي هذه واحدة قلناها بعدين في في في في في يقول اطلع على راس السنام وانزل على راس الجبل في حر ولا في سلام في كل حالاتك خل انا كتبها على الدواعش لعنة الله على الجنون لعنة الله على الكافرون الله يرجعون يهدون بنا اسمع اسمع اقتدر اسمع اقول هذا بيتين كاتبها اقول للي غيابك طويل وكافر صدق ابطيت عني وانا بالحيل محتاج بهالهجر والجفاء وش اللي بيحدد وش اللي وصالي تعب اكسب على الاحوال خلنا اسئله لك عشان للي غيابك طويل وكافر صدق افضيت عني وانا بالحيل محتاجك اسكب اشيل اشيل انا يا فلان اشيل انا لا تتكلم يلي غيابك طويل وكثر صدك ابطيت عني وانا بالحيل محتاجك بهالهجر والجبا وش اللي حدك اذا وصالي تعب اسف على احواجك يلي غيابك طويل وكثير صدك ابطيت عني وانا بالحيل محتاجك لهالهجر والجفا وش اللي حدك اذا وصالي تعب اسف على احواجك الله يلعن جد ام الباطل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما راح مترجم انا ادعس امه وابي وجده يا داعش حلو طين غاربك لين درى في مطيتك لين درى يا داعش حلو طين غاربك لين درى في مطيتك لين درى يا داعش حلو طين غاربك لين درى في مطيتك لين درى نمسح على وحيات كغنى امسح شاربك والوصلات بالعرضي تاكلي خرى نمسينا بحيات كغنى امسح شاربك والوصلات بالعرضي تاكلي خرى نمسينا بحيات كغنى امسح شاربك والوصلات بالعرضي تاكلي خرى يا داعشي حنا غطينا غاربك للدرى في مطيتك للدرى نمسينا بحيت كون امسح شاربك وين وصلت بلعظيتك اللي خرى عشان سعود وعش السعوديين يا داعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى نمسح على بحيت كون امسح شاربك وين وصلت بلعظيتك اللي خرى يا داعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى نمسح على بحيت كون امسح شاربك وين وصلت بلعظيتك اللي خرى عاش والي سعود حطامنا وعاش الشعب السعودي يا داعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى نمسح على بحيت كون امسح شاربك وين وصلت بالعرض تاكلك خرى يا داعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى يا داعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى نمسح انا بحيت كون امسح شاربك وين وصلت بالعرض تاكلك خرى يا داعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى نمسح على بحيت كون امسح شاربك وين وصلت بالعرض تاكلك خرى بنت وداعشي حنا وطينا غاربك الداعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى يا داعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى يا داعشي حنا وطينا غاربك اللي اندرى في وطيتك اللي اندرى نمسح على بحيات كون امسح شاربك وين وصلت بالعرض تاكلك خرى نمسح على بحيات كون امسح شاربك وين وصلت بالعرض تاكلك خرى